ما خلق، الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، والحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه في بينهم إلى نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فهنيئا لمن جلس في بيت من بيوت الله يتذاكر عن الله ويسمع عن الله. وقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على مجالس الذكر، وحض أصحابه على حلق الجنة، على مجالس الجنة هي مجالس الذكر. فيعني نستحضر جميعا أن احنا ننتظر الصلاة، أن احنا نجلس في بيت من بيوت الله لنتدارس بعض آيات كلام الله سبحانه وتعالى ووضع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع القيامة. ولازمنا في سلسلة القيامة، ويعني كادت أن تنتهي، ونقف اليوم مع أحوال المؤمنين في يوم القيامة. تكلمنا المرة اللي فاتت أو اللي قبل اللي فاتت عن زعر الكافرين وأحوال العصاة والفجرة والفسقة في يوم القيامة، ثم اليوم نتكلم عن هؤلاء الذين يأمنون إذا فزع الناس، والذين يفرحون إذا حزن الناس، والذين يسعدون إذا شق الناس، الذين هم في طمأنينة، والذين هم في حياة أو يبعثون على أشكال مختلفة تماما عن هؤلاء الذين كانوا أو تمر بهم على صراط القيامة ومصاعب القيامة. المرة اللي فاتت تكلمنا عن أن في ناس هتبقى في ظل العرش، قلناهم ولا الناس نسيت؟ قلنا أخدين بالنا من الناس اللي هي لوحدها ديت، اللي هم أولئك عنهم وبعدون، والناس اللي بتترقاهم الملائكة. واليوم نتكلم عن باقي أحوال المؤمنين في يوم القيامة. سأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس يوم القيامة؟ مين يا جماعة أكتر واحد يبقى سعيد يوم القيامة؟ يعني يوم القيامة يوم بخمسين ألف سنة، يوم ربنا سبحانه وتعالى سماه يوما عبوسا قمطرير، يوم صعب جدا، يوم شديد على الجميع. مين بقى أسعد الناس يوم القيامة؟ أبو هريرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، أو من أسعد الناس يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك. قال له: أنا كنت متأكد أو كنت عارف أنه مش حد يسأل زيك السؤال ده، لما رأيت من حرصك على الحديث؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس يوم القيامة وأسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من نفسه أو خالصا من قلبه. يبقى أول واحد هيبقى سعيد يوم القيامة مين؟ أهل التوحيد، الناس اللي ماتت على التوحيد، الناس اللي عاشت ومرت ببلاءات الحياة وامتحانات الحياة وفتن الدنيا ثم هي خرجت على التوحيد. يبقى ده أكتر واحد سعيد يوم القيامة. مين أكتر واحد سعيد يوم القيامة؟ مين؟ أهل التوحيد. مين أكتر واحد سعيد؟ عبد الرحمن. أكتر واحد سعيد يوم القيامة مين؟ أهل التوحيد، اللي بيقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وتعرف يعني ايه خالصا من قلبه؟ طب ما كلنا بنقول لا اله الا الله، طب ما المنافقين بيقولوا لا اله الا الله وقالوا وشهدوا بذلك. اذا جاءكم المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول الله يشهد المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. طب ما هم بيقولوا لا اله الا الله، وربنا قال ايمانهم ده بيشهد، يشهد اشهد انه لا اله الا الله. هنا يقول ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يحدد يقيد، يقول ايه؟ خالصا من قلبه، خالصا من نفسه، وكأنه خلص هذا المعنى في داخل نفسه تخليصا، حتى انه اصبح معنى منفردا. ان كلمة خالصا من قلبه يعني قلبه كله يجمع على هذه الكلمة. ان الراجل ختم له بلا اله الا الله، ودي مسألة صعبة جدا جدا، حقيقة صعبة جدا، لان في بلاءات الحياة انت بتقعد كل ما بيمر بيك حاجة من مشاهد القوة او مشاهد الرحمة او مشاهد النفع ليك، كل ما انت بتتعلق بيه، يعني لما بتشوف حد قوي بتتعلق بيه، التعلق ده بيزاحم لا اله الا الله. كل ما انت بتشوف حد بيرحم حد بتتعلق بيه، الرحمة دي المشهد ده بيزاحم لا اله الا الله. كل ما حد بينفعك او بيعطيك عطيه او بيغدك عليك بنعمه من نعم، كل ما انت بتتعلق بيه، التعلق ده بيزاحم لا اله الا الله. انك انت بعد كده تلاقي ناس اضطرت او فضل الحب او الخوف او الرجاء يزيد في قلبي لحد ما معدش لا اله الا الله هي لها السلطان الاكبر على قلبي. بقى لا اله الا الله والايه والفلوس، بقى لا اله الا الله وايه والسلطه، بقى لا اله الا الله وايه ونظره المجتمع. بقى اللي بيحركه بقى عبودية قلبه لم تعد خالصة لله، بقى قلبه في حاجة تانية تتحكم فيها. ايه اللي بيتحكم جوه قلبك بقى؟ هيقولوا عليا. طب ما يقولوا يا عم، ما تسيبهم يقولوا، ما خليهم يقولوا للصبح، اصل كده ممكن افقد فلان. ما تفقده، اصل انا كده مش فلان ممكن يبهدلني ويعمل لي ما يملك، لا يملك لك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياه ولا نشورا، ولا يملك نفسه نفعا ولا ضرا. ان القوه ايا كان بقى، القوه الماديه، القوه العسكريه، قوه المال، قوه الجاه، قوه السلطان، هذه القوه حقيقه بتزاحم لا اله الا الله داخل قلبك. يبقى اسعد الناس يوم القيامه مين؟ الناس اللي ما عندهاش اي نوع من انواع الشك، ما عندهاش نوع من انواع الشرك، اللي قال لا اله الا الله خالصا من ايه؟ من قلبي. وعشان نقول لا اله الا الله خالصا من قلبي لازم نحترز يا جماعه من انواع الشرك، لازم نحترز من الشرك عشان نبقى ايه؟ نبقى من اهل الاخلاص، وعشان نبقى محترزين من اهل عشان نبقى من اهل التوحيد واهل الاخلاص، يبقى احنا لازم نبقى فاهمين يعني ايه شرك. الشرك مصيبه، يعني من علق تميمه فلا اتم الله له، ده بس حظاظه يقول له ايه دي، يقول لك يا عم دي تميمه بتعمل ايه يعني، وشها حلو عليا. التوله تشرك، من حلف بغير الله فقد اشرك. مظاهر الشرك لازم ناخد بالنا منها. دب اليكم ده الامم من قبلكم اخفى من دبيب النمل. ايه ده الشرك؟ شرك الخافي. ايه ده رياء؟ يعني ايه رياء؟ يعني يحب ان يراه الناس في الطاعه. الامام المواردي كتب كتب وعاش عمره كله لم ينشرها، حاجه مخيفه والله، عمره كله لم ينشرها. وقبل ما يموت ذهب الى احد اصحابه ثقات، واحد صاحبه شيخ زيه كده، بعضهم من بعض يعني، قال له بص اشعر ان منيتي قد اقتربت. قال له انا حاسس ان انا هموت قريب. وهو على فراش الموت في مرض الموت، امسك على ايدي، فلو انا قبضت ايدك قوي اعلم ان هذه الكتب لم تقبل فاحرقها، واذا بسطت يدي فاعلم انها قد قبلت فانشرها في وسط الناس. وفضل صاحبه قاعد جنبه وهو بيموت. حتى جاء الموت فعلم ان علمه قد كمل فبسط يده، فقام صاحبه فنشر علم الموت. كانوا خايفين على قلوبهم، عشرهم بيبحث في الدين ويدور في الدين وينتفع من حوله بكلامه في الدين، غير انه خاف ان يورث علم رياء. انا مش بقول لك اعمل كده، النبي اصلا ما عملش كده، بس بقول لك ان في ناس كانت عايشه في قصه الرياء دي. احنا الوقت اللي بيروح الكعبه بيعمل سلف، يحب ان يراه الناس، مش خايف على قلبك؟ مش خايف ان ده ممكن يدخل اليك من داخل النمل، دبيب النمل اخفى من دبيب النمل، يخش جواك الرياء حتى انك تحب انك تعمل بعد كده العمل الصالح والناس تعرفه؟ بل باصبح يحرك قلبك الناس هتقول عليا ايه؟ ما ده بيعمل شركة بعد كده بيكبر. يبقى اسعد الناس يوم القيامة مين؟ قال بس قال ايه؟ مخلصا بها قلبه او مخلصا بها نفسه. في ناس يوم القيامه يا جماعه الدنيا يوم القيامه ظلمه، ظلام تام. في ناس يوم القيامة هتلاقي مشاهد بقى، في ناس بتبقى منورة وفي ناس حواليها نور وفي ناس طلع كده من بعيد على سلالم نور. مين دول؟ بني آدمين مختلفين تماما. اللي منور هو لوحده منور، يعني هو جوه تبص عليه كده تلاقيه منور، في حتت فيه منورة بس جسمه كله مش منور، وفي حتت كله منور نور تام، وفي واحد ده هو منور وطالع الناس كلها شايفاه، والسلالم اللي طالع عليها سلالم ايه؟ مش سلالم ازاز ولا سلالم بوسلين، ده سلالم نور، طالع على نور، ماشي على نور، وهو لوحده منور. مين دول؟ دي احوال يوم القيامة. يا جماعة ده في ناس بتتعذب والشمس تدنو من الرؤوس، وواحد هيموت من العطش، وواحد يحشروا امثال الزر، والتاني وجوههم مسودة، والتالت تضربهم الملائكة دول منهمش علاقة بالقصة دي خالص، أولئك عنها مبعدون، ده قاعد في مكيف، ده في حتة تانية خالص، ده مشهد تاني من مشاهد القيامة بعيد تماما. مين اللي في النور يوم القيامة دولت؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم يوم القيامة بالنور التام. المشائين في الظلم اللي هم المشاء يعني كثير المشي، يعني رايح جاي رايح جاي رايح جاي. مين ده؟ ده راح يصلي الفجر، راح يصلي العشاء، راح يصلي في الظلام. بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. خرج يوما رجلين من رواه البخاري في صحيح، خرج رجلان من عند النبي صلى الله عليه وسلم، رجلان خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الحديث بيقول: فإذا حولهما نور فافترق النور، فإذا هما أسيد بن حضير وعباد بن بشر. حد يعرف حاجة عن أسيد بن حضير وعباد بن بشر؟ اللي خرجوا ده في الدنيا نجوم يسعى بين ايديهم وبايمانهم بشراكم، الناس اللي ماشيه حواليها نور، ده مين؟ من هؤلاء الذين يمشون بالنور في وسط النور، حولهم نور، معهم نور يلازمهم يضيء لهم الطريق، مش طريق بكره هعمل ايه، ده طريق الحقيقي، يعني ماشي في ضلمه يلاقي الدنيا بتنور معاك يا شفاهات. حد عارف مين أسيد بن حضير وعباد بن بشر؟ سيد ابن حضير ده الراجل اللي كان بيقرأ القرآن وتيجي الملائكة تنزل. عباد بن بشر اللي روي عنه وان كان في سند الكلام، اللي كان واقف يصلي بيقرأ بالسورة وأصابه سهم ثم الثاني فحتى كاد أن يموت، فأيقظ صاحبه فقال: قم الآن. هم واقفين في رباط في سبيل الله، فقال له: إيه ده، أنت أصبت؟ فقال: أصبت لكن إني أقرأ القرآن، واني والله لان اموت احب الي من ان اقطع هذه الصورة التي اقراها. واحد قاعد يقرا الصورة مش قادر يقوم من عن الصورة من كتر الخشوع، من كتر الاحساس، من كتر التفاعل مع كلام الله. يبقى مين اللي هيبقوا في النور؟ هؤلاء الذين يمشون الى الصلاة. ده اول واحد. ده نور عامل ازاي يا جماعه؟ نور عامل ازاي؟ ده منور، ده النور التام. في ناس هيبقى عندها نور لكنه فين؟ في جبهته. قيل ان هذا اضافة، وقيل ان هذا نور غير النور التام، يعني هيبقى عنده نور تام وعليه حاجة زينة تانية، نور تاني مختلف، لون تاني، شكل تاني من اشكال النور. مين دول؟ الغر المحجلين. من ايه؟ من اثار الوضوء. واحد بيتوضى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فان استطاع ان يطيل غرته فليفعل. ان هو بيتوضى وبيغسل ايه؟ وشه. فبيغسل وشه، وش الوجه ده موضع النظر. الناس لما بتيجي يقول لك فلان حلو او فلانة مش حلوة، اما عريس بيروح يدور على العروسة بيقول لك جميلة، هو اكيد مش بيقصد بها ايه؟ مثلا صوابع رجليها مثلا او صوابعها، هو بيقصد ايه؟ وجهها. الجمال بيبقى دايما في الوجه, محل النظر بيكون في الوجه. فلما يقول فلان جميل معناه ان وجهه ايه جميل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان هؤلاء يبعثون, هؤلاء ياتون يوم القيامه غرا محجلين. يعني غر اغر اللي هو مقدمه الجبهه اللي هي غرة الحصان ديت, تبقى منوره مزينه بنوع من انواع النور. تلاقي واحد ماشي كده شكله منور, وشه فيه نور. والتحجيل يقول لك ان الفرس اذا كان له ثلاث قوائم بيضاء اسمها اسم فرس ايه محجل. فالتحجيل معناها ان الرجل نفسها منوره, يبقى وشه ورجليه منوره. ليه كان بيعمل ده؟ دول ايه؟ ده كان بيتوضا, كان كثير الوضوء. في ناس هتيجي يوم القيامه منوره نور تالت على منابر من نور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين هم على منابر من نور يوم القيامه, قال حقت محبتي للمتحابين فيه. في روايه يغبطهم النبيون والشهداء. انا لسه اقول لكم الشهيد بيتعامل معاه ايه, ده مشهد تاني خالص. لكن عايز اقول لك بس, هذا الذي تحاب في الله, هذا الذي اجتمع مع اخاه في الله, اجتمع عليه وتفرق عليه. حقت محبتي للمتبازلين فيه. متبازل يعني ايه؟ يعني معلش ممكن تجيب لي كذا وانا في طريق اجيبه لك, هو كده بذل. لكن اللي هينزل مخصوص من بيتهم عشان يقضي حاجة اخوه ويرجع, ده بذله ايه مختلف. حقت محبتي للمتبازلين فيه, حقت محبتي للمتزاورين فيه. احنا اتكلمنا المره اللي فاتت عن مثلا عن الناس اللي ايه المقطره, اللي بيقول لك عن ايه كل واحد يحاسب لنفسه. حساب انجليزي. لا انا مش انا النهارده بتكلم على ايه, على اللي بيبذل لاخيه. حقت محبتي قال اولئك على منابر من نور يوم القيامه. يقف كده تلاقيه طالع, الراجل ده رايح فين يا جماعه؟ الراجل ده طالع. يغبطهم النبيون والشهداء من منظر, ايه المنظر ده؟ منظر في يوم القيامه تلاقي ناس واقفه على نور, وجوههم النور, حولهم نور, نورهم يسعى بين ايديهم. ده عالم تاني خالص. في الوقت الذي فيه ظلام شديد, في الوقت الذي فيه تعب وكلاليب وحسك, في الوقت الذي فيه الناس في حر وجوع وعطش وشدة, هؤلاء في امان على منابر النور, على منبر. واقف على منبر ليه؟ على منبر عشان الناس تشوفه, عشان ده مختلف, عشان ده له حال مختلف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء المتحابون على منابر من يوم القيامة. في واحدة يا جماعة شابة في الإسلام, شيبة, احنا قلنا اللي الشاب نشأ في عبادة الله في طاعة الله ده بيحصل ايه؟ بيبقى في ظل عرش الله, صح؟ في ناس بقى مش بتبقى في ظل العرش, في ناس فوق وهي يعني وهي في ظل العرش إضافة أخرى أنه تجد فيه نور يوم القيامة, ولم يحدد نوع هذا النور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من شاب في الإسلام شيبة. شاب شيبة يعني إيه؟ يعني شعره بيض, بدأ شعره يبيض وهو فين؟ في الطاعة. فتلاقي واحد يبص لك كده يقول لك إيه؟ شعره بيض, أروح أعمل إيه؟ أقصه, أقطعه, أسبغه. ليه؟ شيبة, هبقى شيبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من شاب في الإسلام شيبة كان له نور يوم القيامة, فمن شاء فلينتف نوره. اللي عايز بقى يقطعه حر. يبقى في واحد شعره نور. ليه؟ كبر في الطاعة, نشأ في الطاعة ثم كبر في الطاعة. من أعتق رقبة كانت له نور يوم القيامة. يبقى اللي بيصلي، اللي أعتق رقبة، اللي شايبة في الإسلام شايبة، دول لهم نور يوم القيامة. النور التام لمين؟ لأهل إيه؟ لأهل المشي في الصلاة، اللي بيمشي كتير للصلاة. واحد بقى هتلاقيه واخد كل ده وفوقهم حاجة تانية خالص، عنقه طويل، يعني من وسط النور هو نفسه ظاهر. أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. ده جاي لوحده بقى تاني خالص، ده مش بس نور، ده نور وهو نفسه ظاهر، يعني عنده نور أمامه ونور في وجهه ونور في رجليه ونور في شيبته، ثم عنقه فيه نور. ليه؟ كان بيتكلم، كان بيزعق، بيزعق بيقول ايه؟ بيقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. كان مؤذن. ومش بس كده، ويأتي معه شهداء. جايب معه مين بقى؟ حجر، شجر، أي حد معدي، كل من يسمعه يوم القيامة يأتي ليشهد له يوم القيامة. أنا لسه ما مش هيخش، أنا ما بتكلمش في الجنة الوقت، أنا بتكلم فين؟ في يوم القيامة. هذا المؤذن الذي أذن للصلاة، الذي وقف ينادي في وسط الناس بالصلاة، هذا الذي آلى على نفسه أن يترك راحته ليصلي أو ليعلم الناس بوقت بدخول وقت الصلاة، هذا كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أطول الناس أعناقا. يعني أطول الناس أعناقا، يعني أكثر الناس في عنقهم زينة يوم القيامة. مين؟ المؤذنون. على المنبر واقف مين؟ واقف ناس الأنبياء يقولوا مين دول؟ الشهداء يقولوا مين دول؟ دول الناس اللي يا جماعة دينهم تخطى، دينهم تخطى الأعمال إلى القلوب، لأن قلبه بدأ يتغير، إن علاقاته بدأت تتغير، بقى بيصاحب وبيمتنع عن الصحبة على مين؟ على الله. أحب أوثق عرى الإيمان الحب في الله، بقى بيمشي مع فلان ويحب فلان ويمتنع عن فلان ويبغض فلان لله. فدول كده يجيهم القيامة لهم منظر مختلف. من الناس اللي هيبقوا على منابر من يوم القيامة وتتعجب جدا من هذا، أهل العدل المقسطون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المقسطون على منابر من نور يوم القيامة. يوم القيامة القسط العدل، والمقسط غير القاسط، يقول لك قسط أو القسط والقسط، إنك تاخد من حق الناس لنفسك ده ظلم، ده اسمه إيه؟ قاسط. أما القاسطون فكانوا لجهنم إيه؟ حطب. دول لوحدهم كده. وفي المقسط اللي هو الراجل ايه؟ العدل، اللي هو بياخذ من حقه لحقوق الناس. وتتحجب ان ده على منبر من نور يوم القيامه، وهذا لتعرف قيمه العدل في الاسلام. اعدلوا، اعدلوا بين ابنائكم. طب تربي ابنك مفروض انك انت تعمل ايه؟ تعدل بين العيال. الزوج تعدل مع الأولاد، الرجل اللي متجوز كذا واحدة يعدل بين الزوجات. ده ما عادش موجود. ده كان في التاريخ. ده موجود يا جماعة، تخافوش. اطمئنوا اطمئنوا. الرجل الذي يحكم بين اثنين، القاضي يعدل في الحكم. اللي ماسك رعية يعدل، والعدل إعطاء كل ذي حق حقه. والمسألة انك انت تبقى معاك سلطة ثم تعدل، دي مسألة ايه؟ نادرة. عشان كده احنا قلنا من الذين يظلهم الله في ظله مين؟ امام عادل. يعني ده قليل قوي، مش كتير يعني. هذا الذي عدل على ما ولي، اللي بيعدل على من مكنه الله فيهم، على ابنائه، على رعيته، على موظفيه، على كل من تمكن في الحكم بينهم، هذا يبعث يوم القيامة على منبر من ايه؟ من نور. يبقى على منبر من نور مين يا جماعة؟ على منبر من نور مين؟ اتنين. مين هم؟ مين هم؟ متحابين في الله والمقسطون. حاجة ثالثة على منابي ومنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور، عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. يبقى بيعدل في الحكم، بيعدل في ايه؟ في الأهل الزوجة، وبيعدل في ما ولا. يقول له انت ليه خليت فلان يتجأ؟ يقول لك صاحبي. بعدين جدع، جدع دي تعريفها فين في يعني دي تكييفها فين في الشرع؟ يعني جدع عادي، جدع ممكن تتجدع معاه، جاب لي هديه ممكن تجيب له هديه، لكن ليه تقي؟ فين المعيار هنا؟ انت حطيت فلان ده بيعمل كده ليه؟ زكيت فلان ليه؟ رفعت فلان ليه؟ بيجي يقفوا العيال في الفصل، يقوم موقف الولد ايه اللي بيحبه، يوقفوا على العيال، ده ظلم ولا عدل؟ ده ظلم ولا عدل؟ ظلم. لو توقف العيال في الفصل هتوقف مين؟ الاصلح. يقول لك اصل الواد ده الكبير، هو يا معيار الكبير دي تنفع؟ لا ما تنفعش، هو عادي ممكن يكون صغير واصلح منه. الكبير اذا تساوى، لما تيجي نقدم واحد للصلاة بيقدمه مين؟ الأقرأ. الأقرأ ان يكون قارئ، فيقول لك لا لا لا ده ما تقدمش، يقدم فلان. طب ليه؟ يقول لك اصل فلان احنا صاحبنا. ماشي صاحبكم، صاحبكم ممكن تخرجوا مع بعض، لكن لابد ان هو ايه؟ يبقى في عدل على منابر منه يوم القيامة هؤلاء الذين يعدلون. طيب من أصعب المواقف اللي ممكن تعدل فيها انك انت تشعر بالظلم، عارف جات لك كده على ايه؟ في الواسعة، ما تكون واحد ظلمك وفجأة وقع تحت ايديك، تعمل ايه؟ ايه؟ يقفان. هو ظلمك وفجأة وقع تحت ايديك ولو حق، تعدل ولا تديه تاخد تبخسه حقه وتقول انا مظلوم؟ هو يعني كان اداني حقي ولا ادى فلان حقه عشان انا اديله حقه؟ قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. انك تحكم بالعدل حتى على من ظلمك، ايه يا عم الاسلام ده؟ ايه القيم دي؟ قيمه صعبه قوي. ان يكون من اهلك، انت راجل المفروض انك تعين واحد وابنك مترشح وواحد تاني مترشح والاثنين معاهم نفس الشهادة، هتعين مين؟ انت جايب اكل ومفروض تحط الاكل للناس، وانت صاحبك ما اكلش وانت ما اكلتش وبقيت الناس ما اكلتش، فانت تأكل مين؟ شوف على طول. اعدلوا، انك تعدل، انك تعطي كل ذي حق ايه؟ حقه. ان يا جماعة الظلم، الظلم هو اعظم المعاصي على الاطلاق، والظلم بيتفاوت من اول انك بتاخد حق لله او تنسب ما لله للبشر، اللي هو ان الشرك لظلم ايه؟ عظيم. الشرك ظلم، الشرك ظلم، لانه حق الله، هو اخذ حق الله واعطاه لمين؟ للبشر، ده اسمه ظالم. انك انت تنحي شرع الله ده ظلم، انك تتحاكم لاهواك ده ظلم، انك تضع الحق في غير موضعه ده ظلم. فلا تظلم. يوم القيامة هتلاقي ناس بقى جاي يوم القيامة لابسه تاج، تعالى تعالى الناس يوم القيامة ايه؟ حفاه عراة غرلة. واحد يجي يوم القيامة تلاقيه لابس، مين اللي لابس ده؟ هتوه. مين اللي لابس ده؟ لابس تاج وجنبه شيء يقول يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة فيقول يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، حلة ده يعني بدلة يعني قطعتين، فيقول يا رب ارضى عنه، فيرضى الله عنه فيقول يا رب زده فيقال افعل كما كنت تفعل في الدنيا. مين ده بقى يا جماعه؟ صاحب القران، ده اللي كان بيعيش مع القران، ده اللي كان بيقرا القران وبيحفظ القران. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يجيء القران يوم القيامه يحاج عن صاحبه فيقول يا رب فلان، فيلبس التاج الكرامه فيقول يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة. واحد جاي يوم القيامة مكرم لابس تاج ولابس هدوم جميلة، وبعدين يقال له اقرأ ورتل وارتقي، منزلتك عند آخر آية كنت ترتلها. قاعد كان بيقرأ، مات وهو بيقرأ سورة النساء، اقرأ هاتها تاني. كان بيقرأ في آل عمران، اقرأ كمل. النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما على أصحابه من أهل الصفة، ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمسهم، فقال أرأيتم لو أن لكم إبل أو إبلين ببطحان، لهم لو إن في مكان كده مكان بعيد شوية، لو إن كل واحد فيكم راح في بطحان وأخذ جمل أو جملين. طبعا أهل الصف قاعدين في المسجد ما فيش أي حاجة، الناس فقراء مهاجرون أتوا من بلادهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا مأوى لهم ولا طعام ولا عمل، جايين للدين، فما عندوش دنيا تانية، يعني ما عندوش حياة، هو جاي مهاجر عشان يعيش الدين، وما فيش حد لا يقدر ان هو يضيفه ولا يشغله، هو قاعد في المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم لا بيجيب الاكل، يبعت حد يجيب اكل، يبعت حد من الصحابة يضيف واحد فيهم، كل اتنين يضيفوا واحد، كل واحد يضيف ثلاثة، على قدر ما هي لحد ما ظروف ده تتظبط، نشوف له شقة ولا نشوف له زوجة ولا نشوف له عمل ولا حد أخي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيحطهم على قراءة القرآن وعلى حفظ القرآن. وكان الرجل إذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم دونكم أخاكم فعلموه القرآن، إن كان أول حاجة بيبدأ بها مع الشباب اللي هم كانوا كفار وأسلموا، كان بيبدأ معهم بإيه؟ بالقرآن، اسمعوا القرآن ويقرأوا القرآن ويتدارسوا القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم لو إن أنتم رحتم عند بطحان جبتوا كل واحد جملين أفضل لكم، تبقوا مبسوطين. طبعا كلهم فرحوا، فقال آية من كتاب الله أفضل لكم من إبل، وآيتان أفضل من اثنان، وثلاثة أفضل من ثلاثة. النبي يقول لهم انك انت لما تحفظ آية احسن من انك انت تروح تدور الجمل بكامل وقتي 20,000، يعني ما تروح تشتغل شغلانة تجيب 20,000، ولا تقعد في المسجد تحفظ قرآن. قول يا عم الشيخ عمارة الارض. طب ما العمارة يا عم بالقرآن، هو ما ينفعش العمارة، هو في تعارض صح؟ مفيش على طول هو بدأ، مفيش تعارض اصلا. لكن اذا تعارض لازم تفهم قيمة كل شيء، لان العمل احيانا بيبقى فرض عليك، كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول، لكن احيانا بيبقى زيادة، الهاكم التكاثر، انك بتستكثر وتستكثر وتستكثر حتى تنسى نفسك، حتى تنسى اخرتك، حتى تنسى دينك. يوم القيامة الراجل جاي لابس تاج ومحلى يلبس ثياب الكرامة. ده قارئ القرآن. يبقى أهل التوحيد أسعد الناس، أهل الصلاة نور، أهل الحب في الله منابر والنور، أهل العدل منابر والنور، أهل القرآن تاج، يلبس تاج الكرامة، يحلى بحلة الكرامة، يرضى عنه يوم القيامة، يرتفع درجات. يرتفع درجات يعني يوم القيامة هيقرأ ويرتفع درجات. ما خلاص هيقرأ ويرتفع درجات. ليه؟ عاش مع كتاب الله. مشهد من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم ذكره لنا عن أهل القيامة، عن هؤلاء أصحاب الأعمال الصالحة يوم القيامة، مشهد الشهيد. فجأة أن أنت طالع واحد يوم القيامة بيجري ريحته حلوة أوي، شكله غريب، لونه بالدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم يوم القيامة إلا وأتى، ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا وأتى يوم القيامة، إلا وأتى يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. يبقى جاي يوم القيامة لونه أحمر. راح فين يا أحمر؟ ريحته حلوة قوي. ده يا جماعة فين؟ ده لوحده، هو حد يجي؟ ده مش في التكييف، ده في أعلى الدرجات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله خصال، يغفر له عند أول قطرة من دمه، ويغاث من عذاب القبر. أنا عايز أقول لك، عد معايا المراحل. للشهيد عند الله خصال، يغفر له عند أول قطرة من دمه، ويغاث من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ويشفع في 70 من أهله، ويلبس تاج الوقار. يبقى في تاج الكرامة وتاج الايه؟ الوقار. ده بقى الوقور. اليقوتة في هذا التاج خير من الدنيا وما فيها. يقوتة واحدة بس في تاجي أفضل من كل ذهب الدنيا ومن كل نعيم الدنيا. ده عم ما تعبش عشان يقوم من بالليل عشان يقوم يصلي ركعتين، ده تعب عشان يترك كل شيء. ده نزل يبلغ دين الله أو يدافع عن دين الله فمات شهيدا، اتقتل أو الجرح. قال: ويلبس تاج الوقار الياقوتة فيه خير من الدنيا وفيها. بس كده؟ لا لا لا. ويشفع في 70 من أهله. يقوم اليوم الناس دخلت النار، يقف ده يقول: يا رب فلان طلعوه، يا رب فلان طلعوه، يا رب فلان طلعوه، يا رب فلان طلعوه. يشفع في 70 من أهله. بس كده؟ لا. ويزوج 72 من الحور العين. ده مراحل بقى، من اول الفزع الاكبر، من اول من اول الموت اللي هو يغفر له عند اول قطرة من دمه، الى ان هو في الجنة في اعلى درجات الجنة، والشهداء عند الله 100 درجة. دول لوحدهم ايه؟ درجات. يعني دول مش فندق 7 نجوم، فندق واحد ده، دول درجات عالية جدا، دي أعلى الدرجات، وهم جواهم نفسهم درجات. درجات دي على يد إيه؟ ما كلهم ماتوا، ما هو شهيد. لا، على ما في قلبه، على باقي أعماله، على ما كان في قلبه وهو يضحي لله بنفسه. يبقى يوم القيامة هتجد ناس لابسة تاج الكرامة، وناس نسجل تاج الايه؟ تاج الوقار. في واحد يوم القيامة هتلاقي الناس بتنادي عليه وسط الصالحين. انا بكلمكم على اهل الايمان: فلان فلان فين فلان؟ يجي فلان يعرض له حور عين من الجنة، يقول له: اختار. ايه ده؟ كده في وسط الناس يختار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قذم غيظا وهو قادم على انفازه خيره الله يوم القيامة بين الحور العين، فليختار ما شاء. ليه بقى؟ ليه صاحبنا هياخد ال ال ال ال البعثة الجميلة دي؟ قول قول يعني كرم غيظا كذا مغيظا يعني جواه بوكان متغاظ. ثم هو الجمال. صعبة قوي دي فعلا، حقيقة صعبة جدا، خصوصا في الواقع اللي انت عايشه اللي كثرت فيه الأعباء وقل فيه الحلم وزادت فيه سوء الأخلاق. يعني الأخلاق مع سياقة طباع، انت لما بتقعد مع وسط ناس عندها حلم بتبقى حليم، لما بتقعد مع وسط ناس بتتنفس كتير بتبقى بتنفس كتير، لما الناس بتضغط كتير بقى كلها بتتنفس كتير، فتجد صعب ان الابن يبقى انسان حليم لانه بيشوف العيلة بتتنفس، وخصوصا في الطبقة الفقيرة والمتوسطة لان الضغط المالي عالي، الضغط الاقتصادي عالي. الطبقة المترفة ممكن يكون نرفزتهم قليلة شوية لأن هم كثير من طلباتهم مجابة، فبيحسش بعبء كبير. في نص بقى الأزمة اللي هو عايشها في عزمة الحياة، يوم جاي واحد ايه يضايق، وبعدين اللهم اني صار يوم يضايقه تاني، يوم طيب ربنا سهل يوم شتم. طب هتعمل معي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قضم غيظا وهو قادر على انفاذه. ده تقدر انك تقضي حقك، لكن انت ايه؟ قلت خليني ابقى مؤدب لله، قضمت غيظك. يقول لك: وكاد ان ينفجر. ان في حاجه، عارفين الحاجه اللي بتتقلقل، اناء بيغلي وهو عامل كده اهو. كظم غيظا وقادر على انفاذه، دعاه الله على رؤوس الاشهاد وخيره من الحور العين يوم القيامه. يبقى مشهد من المشاهد ان واحد بيتنادى عليه في وسط الناس عشان يخيل بينه الحور العين. واحد شاب في طاعة، واحد أعتق رقبة، واحد توضأ وأتقن وضوءه، واحد صلى، واحد أذن، واحد كظم غيظا. من المشاهد اللي يوم القيامة تتعجب منها جدا ومحتاجين نقف فيه وقفة شوية، ان واحد يجي يوم القيامه يفاجئ ان له سيئات كتير قوي. بس انا مش هسكبه لكم مع اصحاب السيئات، لان هو هيعيش مفاجاه. ايه المفاجاه دي؟ ان هو يوم القيامه تجاوز الله عنه ولم يعمل خيرا قط. طبعا لم يعمل خيرا قط، يعني كان بيصلي، كان موحد، لان مش حد يخش الجنة ايه كافر، لكنه لما ايه ما كانش عنده اعمال صالحة تنجيه، كانت اعماله الصالحة كلها فين؟ مش موجودة. كان بيعمل معاصي كتير جدا، عاش كتير جدا من عمره لم يعمل صالحات تنجيه الا عمل واحد. يفاجئ ان يوم القيامة ان الله يتجاوز عن هذا ويدخله الجنة. مين ده؟ هذا الذي يأتي يوم القيامة ولم يعمل خيرا قط فيتجاوز الله عنه. قول صاحب البطاقة. لا، ما احنا ده صاحب البطاقة في المخلصين. البر في الجنة، انه اعلى درجات الجنة. ايوه، شفت بقى الشيخ محمد جبلنا اهو، كنت جوه. الذي يتجاوز عن المعصي، يعني ايه تجاوز عن المواسيق؟ معلش انا زيه الدنيا 1000 جنيه سلف لاخر شهر ظروف صعبة مش معايا و... انا بلاح على وبعدين مصاريف العيال والمدرسة وبتاع. قال لي طيب خلاص ماشي 1000 جنيه امت. جيت اخر الشهر ما قبضتش فقابلني فين 1000 جنيه بتاعتي. فبدأت اهرب مش عارف اقول له ايه ديانة. وبعدين قفلت التليفون اتصل بيك من تليفون واحد تاني ترد ايوه انا نازيه فين 1000 جنيه. طب اقول له ايه ده مش معايا معسل. طب معلش يا نزيه انا بس اتزنقت وحصلت له ظروف وعملت اي بيطلع اي حجه مش هيكذب ان شاء الله بس هيطلع اي حجه وقول له بس اديني بس 4 ايام انا بس عندي ظروف صعبه جدا اخلص وحقيقه مش معايا هو معايا يقول لك اجي لك حالا اهو فمعلش اصبر عليا اسبوع كمان وانا اول ما اخلص الصيف اللي انا فيه ده هجي لك حالا. يوم ايه عدى الاسبوع ونزيه ويقف تحت البيت عم الشيخ الاسبوع خلص. هذا معسل. معسل يعني لا يجد ما يسد به دينه. فاذا بنزيه يقول له وضعت عنك الدين. قال له يا عم بقول لك ايه الفلوس دي مش عايزها. العمل ده بقى في وسط الناس ملوش تمن. يقول لك ده مجنون ده بيضيع فلوسه. العمل ده بتشهده الملائكة يقيد في السماء يحشر هذا الذي تجاوز عن معسر يوم القيامة ويفاجأ ان الله سبحانه وتعالى يقول له ان الله تجاوز عنك بتجاوزك عن عبادي. ان عمل ممكن تظنه وممكن يكون الفلوس مش انت حقيقة فعلا محتاجها وممكن تكون انت مش محتاجها بس ياخدش فلوس مني. تجاوز عن معسر. روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن ابي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل يدين الناس فكان يقول لفتاه اذا اتيت معسرا تجاوز عنه لعل الله ان يتجاوز عنا. هو على فكره يا جماعه ما عملش كده رياء ما عملش كده عشان الناس تقول عليه ده بيخدم الفقراء. انما عمل كده ليه؟ عمل كده ليه؟ لله. ابن حجر هو بيعلق على الحديث ده له معنى جميل يقول لك ان الرجل اذا امر بالطاعه ولم يفعلها كتب له اجرها. انه قال ايه؟ قال لفتاه تجاوز عنه يعني يعني هو امر فتاه ان هو ما تجاوزش اللي راح حقيقه قال له خلاص انا وضعت عنك مين؟ الفتى. انت مش متخيل معرفش انتوا شفتوا ده ولا لا يعني مش متخيل كم السعاده اللي انت ممكن تراها في عين بني ادم على وجه الارض انك تضع عنه دينه وهو معسر. ان واحد يكون عليك فلوس له وانت رايح طالبها وهو الدين متعب ثم تفاجئ انه بيقول لك انا عايز اقول لك على حاجه انا مش عايز الفلوس دي واجعلها بيني وبينك. لا ازاي ده انا كنت هجيبها لك والله ما انا واخدها. هو لما اجيب فلوس يبقى خليها معاك هي مني لك هديه. انت مش متخيل هذا الذي ادخل على صاحبه او على جاره او على قريبه او على احد من اهله او على فقير من الفقراء او على مسكين من المساكين هذه السعاده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيلقى الله يوم القيامه فيتجاوز عن المعسر. المعسر الذي لا يجد ما يسد به دينه. قال تعالى وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره. ان الانسان لما يكون معسر قدامك يقول انظار المعسر واجب والوضع عنه مستحب. انذار المعسر ايه؟ واجب. يعني راجل يأسم اذا اثقل عليه وهو لا يجد انظره نظرة الى ميسرة. يعني انظره الى ايه؟ الى حين ميسرة لما حد اموره تتيسر. قال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. وفد ثقيف جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم مسلمين. عارفين النبي صلى الله عليه وسلم حاصر ثقيف طائف ايام طويلة وبعدين امتنعت، بلد كانت صعبة جدا في فتحها. ثم جاء وفد ثقيف النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا احنا هنسلم بس ايه، بس احنا لنا طلب، المعاملات التجارية اللي بيننا وبين مكة لو فيها ريبة لينا هناخده، لو ريبة ليهم ما ياخدوش. فقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال بس يسلموا ولما يستقر الإيمان في قلوبهم هيبدأوا ايه يمتثلوا أوامر الشرع. فنزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فربنا سبحانه وتعالى نزل سيدنا جبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم قل له اعلن الحرب تاني. اعلن الحرب تاني فأذنوا بحرب من الله ورسوله وانتمتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. يبقى نزلت الآيات ترفض أن يتعامل هؤلاء بالربا، ولو لك معاملة خد رأس مالك وسيب الربا. قال وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، المعاملة واضحة مفيش ربا. طبعا أنا مش عايز أقول لكم إن إحنا يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقع فينا مشاهدا، يأتي على الناس زمان من لم يأكل من الربا مسه من غباره، ان العالم كله بيتعامل بالربا، ان البنوك الدولية بتعامل بالربا، ان البنك المركزي بيتعامل بالربا، واصبحت الاموال الاصل فيها التعامل بالربا. ان انت نفسك لو عايز تعمل معاملة مش ربا هتبقى مستهجن في وسط المجتمع. لو في شركة قررت انها ما تعملش مع بيوت المال الربوية البنوك، او قرر ان هو يروح البنك يقول له لا انا عايز معاملة خاصة مش عايز اتعامل بهذه الطريقة اللي فيها ربا، هيبقى شكله ايه؟ مش هلاقي حد يكلمه، ولو لاقي حد يأتي على الناس زمان من لم يأكل من الربا مسه من غباره. مسه من غباره يعني ايه؟ يعني لازم هيعيشوا. اهو طلعنا الوقت مرابين كلنا. بس هو في فرق ان انت بتقبض بتتعامل مع مرابي، فرق انك بتتعامل بالربا. يعني انا لو رايح ليهودي بتعامل بالربا بس انا بتعامل معاه بمعاملة تجارية صحيحة، انا مفروض ابقى اعد صوابعي وراه، بس في الاخر خالص دي معاملة اسمها معاملة تجارة، دي مش معاملة ربا. وفرق ان انا بتعامل بالربا، انا اللي بتعامل بالربا، يعني انا بروح اقرض اقول له انا هاخد مليون واسددهم لك مليون ومتين نشتري عربية، هتدي لي 500 وادهم لك 600، ده اسمه ايه؟ ربا. او العكس ان هو هيقول لي هاخد منك وادهم لك بكذا، اقراض واقتراض، ده ربا، سواء بقى الفضل او النسية او العينة ايا كان هو ايه، هو اسمه ربا. انما المعاملة اللي هو شريك معايا اللي هو مرابح معايا ده مختلف تماما، لكن الحقيقة هو بيرابحش، هو بيتاجرش، هو بيعملش هو ما بيعملش مشروع، هو بيقرضك عشان انت تعمل مشروع. فبقول لك انا هديك مليون واخدهم مليون ومتين، ان هو فقط هو بيقرض ويقترض ما بيمولش. يعني هو لو داخل معاك شريك في المشروع ماشي. الصحابة وفد ثقيف لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله احنا هنتعامل بالربا في احد الافراد في احد الجزئيات اللي هو لو احنا ايه، لو احنا طرف، النبي صلى الله عليه وسلم حريص على الناس، حريص على اسلام الناس، فقال ايه؟ قبل منهم الاسلام، يعني الناس هتكفر ولا تعامل بالربا؟ يا عم خليهم يبقوا مسلمين وبعد كده نشوف موضوع الربا، هيبقى على الاقل واحد وقع في ايه، في معصيه، لكن التاني ده ايه، كافر. غير أن الله سبحانه وتعالى أراد للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الإسلام هو الإسلام، ادخلوا في السلم إيه؟ كاف، إن لا يدخل الدين لازم يكون عنده نقطة إن يا جماعة مبنى الدين على الاستسلام للشارع. أنت هترضى بحكم الشارع ولا مش بترضاه؟ يعني الموضوع مش موضوع جزئيات جنب بعضها صغيرة، وإن كان ده مهم، لكن أهم من ده هو إيه؟ ومبدأ الاستسلام للشرع، مبدأ انك انت تكون مستسلم لامر ربك، انك انت لما تسمع ان ده حلال او حرام تنتهي. فنزل قول الله سبحانه وتعالى: فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم، لو انتم تبتم خذوا رؤوس اموالكم. طيب افرض احنا مش معانا فلوس نسد، نعمل ايه؟ وده كان سؤال واضح جدا. طب احنا الفلوس اللي لينا هنسيبها وناخد فلوس. طب افرض احنا اللي علينا ومش معانا. فنزل قول الله سبحانه وتعالى يوضح: ان كان لكم خذوا فقط رؤوس اموالكم وانتهوا، وان كان عليكم ولم تجدوا قال فان لم تفعلوا قال وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره. نظره يعني انظروهم الى ايه؟ الى ان تتيسر امورهم. الايه حقيقه نزلت في ربا ثم عممت، شكل العلماء يقولوا ايه؟ يقولوا ان انذار المعسر واجب. روى النسائي وابن حبان والحاكم باسناد صحيح عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان رجلا لم يعمل خيرا قط اي الا هذا العمل، وكان يدين الناس فيقول لرسوله: خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا. فلما هلك قال: هل عملت خيرا قط؟ قال: لا، غير انه كان لي غلام وكنت ادين الناس، فاذا بعثته يتقاضى قلت له: خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله ان يتجاوز عنا. قال: قد تجاوزت عنك. يبقى تجاوز الله عنه لانه ايه؟ وضع عن الناس. فاللي جماعة يستطيع ان يضع عن الناس يضع. انا اقول لكش تزعل حقك، يعني لان واحد يطلع يقول لي: عم نصابين كتير وبيعمل لي فيها، وهو في الاخر يطلع معاه. انا ما اقول لكش تجاوز عن حقك، لكن بقول لك انظر الى اخيرتك، وانظر اذا كان لك حق وتجاوزت عنه الى مكافأة الله سبحانه وتعالى لهذا العمل. اذا كان انت حقك ربنا سبحانه وتعالى انت تجاوزت عن حقك، فانظر في حقوق الله عليك. والله سبحانه وتعالى اهل عفو واهل رحمة. هذا العمل البسيط اللي انت ممكن ما يعني لا تأبه به، لا تأبه له. احيانا تلاقي واحد عليه مثلا فلوس والتاني حقيقه مش فارق معاه فلوس، بس كل ما اشوف ينقص عليه حياته هو حقيقه مش فارق معاه. طب ما تضح عنه، خصوصا في ظل الازمات، وخصوصا لو حسبتها كده هو بيماطل. يا عم والله ما دفعه للمماطله الا انه لا يجد، ولو تدبرت قليلا ولو تفكرت قليلا في حاله وحال عياله وحال بلاءاته لعلمت انه لا يجد. يعني الموضوع مش محتاج كثير تفكير، يعني مش محتاج مشورات وافكار. ما انت شايفه يا ابني، هو حاله اهو. فضاع قدرك عن الناس، انك سهل على الناس، يسر على الناس. ده يجي يوم القيامة يا جماعه يحصل فيه ايه؟ يتجاوز الله عنه. ربنا سبحانه وتعالى يتجاوز عن كل سيئاتي لانه تجاوز عن بعض المال الذي له عند الناس. وهذا خلق يعني صحيح، انك انت لما تقعد تنظر في حولك تجد انه على قدر سهوله الكلام فيه على قدر صعوبه التنفيذ. يعني سهل قوي ان احنا نتكلم على التجاوز عن المواسم، سهل قوي ان احنا نتكلم على انتهوا ولكم رؤوس اموالكم، سهل انك تعمل ده. لكن حقيقه لما بقى الفلوس قدام واحد وهياخد منها وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما، يقول لك لا أنا أخذها أنا وأتصدق أنا به، كم ما يبقاش معاه. أخي حاجة، المرابط ده واحد واقف رابط نفسه، رابط خيله، واقف في مكان مختلف. ليه؟ لأن هذه الوظيفة ربط نفسه عليها لله. ده يجي يوم القيامة يأمن من الفزع، يجي يوم القيامة يأكل ويشرب كيف شاء، يجي يوم القيامة أجره من يوم ما مات لحد يوم القيامة وأجره بيضاعف مستمر. ليه؟ ربط نفسه على ثغره، الناس بتروح يمين وشمال وده واقف. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الرباط قال فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. كان ايه كذلكم الرباط؟ انتظار الصلاة بس اسباغ الوضوء على مكاره وخطى الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم رباط. عشان نفهم الرباط ان واحد مربوط مربوط لحاجة. قال تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من رباط الخيل من قوة ورباط الخيل تركبون به عدو الله وعدوكم. اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ان واحد بيعد نفسه بدنيا وماليا للجهاد في سبيل الله. ومن رباط الخيل ان واحد ربط خيله لله، يعني طلع ماله وقال الخيل ده او المال ده للجهاد في سبيل الله، ده اسمه ايه؟ مرابط. مرابط بايه؟ بخيله. وفي واحد تاني مرابط بنفسه، ان واقف على ثغر من ثغور الدين يدافع عنه يحميه ينشره. واعظم ثغور الدين ثغر الصلاة. فواحد الناس كلها راح يمين وشمال وده واقف فين؟ المسجد يبقى مفتوح وهو قاعد عشان لما يجي حد يصلي، ده مرابط حتى تقام الصلاة، حتى تظهر شعيرة الله، حتى تظهر أعظم قيم الدين وأعمال الدين الصلاة. ده اسمه إيه؟ مرابط. المرابط ده يجي يوم لما وضعه إيه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم رباط يوم خير من صيام الدهر، ومات مرابطا في سبيل الله أمن من الفزع الأكبر، وغضي عليه برزقه وريح من الجنة، ويجري عليه أجر المرابط حتى يبعثه الله. ليه؟ أقول لك لما بقى فيه واحد جندي واقف على الحدود على موقع من المواقع، وبعدين مفيش جيش أو مفيش هجوم في الناحية ديت، الجندي يسيب موقعه؟ ينفع يسيب موقعه؟ ليه؟ عشان هو لو ساب موقعه الحتة دي سقطت، بقت ديت ثلمة أتي منها أهل الإسلام. ده اسمه مرابط. إن واحد واحد بيشتغل في حاجة من عمل من أعمال الدين، ربما مش هو اللي بتشار إليه بالأصابع، ربما مش هو اللي الناس كلها بتدور عليه، لكن هو إيه؟ واقف على دين. لو تخلى عنه أتي الدين من قبله، فصبر على مشاق كثيرة وتخطى عقبات عديدة وقابل عوائق كثيرة، غير أنه ظل مرابطا على ثغره. هؤلاء المرابطون اللي نبي عصام قال إنهم يوم القيامة أول الناس تستقبلهم الملائكة، اللي الله سبحانه وتعالى ينادي عليهم حتى الملائكة تسأل من هؤلاء يا رب؟ قال أولئك الذين تتقى بهم المكاره وتسد بهم الثغور، ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يجد لها قضاء. واحد واقف على ثغر ونفسه يعمل حاجة مش عارف ليه، الثغر هيقع. هذا الذي يقف على ثغر الأذان، وهذا الذي يقف على ثغر الدعوة إلى الله، وهذا الذي يقف على ثغر تعليم الناس القرآن، وهذا الذي يقف على تعليم الناس دين الله، وهذا الذي ينشر دين الله، وهذا الذي يعلم دين الله، وهذا الذي يجاهد في سبيل الله، وهذا الذي ينفق في سبيل الله، لما بيموت انت بتفاجأ ان الثغر اتفتح. هذا الذي يجاهد لإقامة الشرع في الأرض على أي مستوى من مستويات العمل الديني، سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي أيا كان، هذا الذي يفعل ما يفعل ابتغاء رضا الله، يبحث عن مرضات الله ويقف على ثغر مرابط. ده انت ما بتعرفش امتى اللي امتى؟ لما بيموت فجأة بتلاقي ثغر فتح عليك. واعظم الثغور الثغور العلمية، من اعظم الثغور ان لم تكن اعظم الثغور على الاطلاق الثغور الايه؟ العلمية. عشان كده ابن القيم لما عمل مقارنة بين جهاد اللسان وجهاد السنان رجح جهاد اللسان على جهاد السنان، مع أن ذوة سنان الإسلام ليه؟ الجهاد في سبيله. قال لأن الله اختاره للأنبياء، لأنه يغير النفوس، لأنه يفتح البلدان أكثر مما يفتحه السنان اللي هي السيوف يعني. عشان كده الشيطان بالنسبة له العالم أشد عليه من 100 إيه؟ أو أشد عليه من 100 عابد، من 1000 مقاتل، من 1000 عابد. وهؤلاء حقيقة اللي هو اللي أنا بتكلم عليه العابد ده والمقاتل ده من أعلى أعمال الدين. يعني مين يعرف يبقى عابد؟ الشيخ في القاهرة اللي بيصلي بيصلي العشاء بالبقرة، الشيخ أسامة عبد العظيم، في رمضان بيختموا المصحف يوم ويوم. لما تبون تنظر إلى مسجد مليان شباب من كل حتة وقفين يصلوا، صلوا طول الليل، بيجيبوا 10 أو 15 جزء في اليوم. لما تنظر إلى حال هذه العبادة في هذا الزمان الذي نعيش فيه، إذا الناس دي عايشة معانا ولا في كوكب تاني؟ عايشة معانا في نفس اللي احنا عايشين فيه، ومع ذلك يعبدون ربهم عبادة طويلة. وانت لما بتصلي امام بجزء بنعمل مشورة، وبعدين يا عم طول النهاردة، طب خليه يخفف شوية. والراجل بيختم كل ثلاث ايام او كل يومين. هذه من اشق الاعمال على القلب، صعبة حقيقة، صعبة. ومع ذلك الشيطان يخاف من العالم اكثر. والعلم في الشرع ليس فقط حفظ المعلومات، إنما العلم في الشرع هو إقامة الدين، إن هو بيتعلم ويعمل. ليه؟ لأن ده أثره في الشيطان وأثره في المعركة اللي هي بين الشيطان والإنسان عظيم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، إنه بيفتح بيات للدين. فلما بيفتح بيات للدين الشيطان بيضمحل، إن هو عمل مكان لحفظ القرآن، عمل مكان لتدريس العلم الشرعي، عمل مكان لإقامة الصلاة، عمل مكان لتعليم البنات، عمل مكان حتى للأفراح ما يكونش فيها مخالفات، عمل مكان للطعام والشراب، لكنه هذا المكان وضع فيه ضوابط شارع. واحد حتى نزل السوق يتاجر، بس ما بيتاجرش في البنطيل الضيقة، ولا فصل ثياب واسعة تسع أهل الإيمان بالثياب من لا خلاق له. هذا الذي حتى ده اللي بيعمل بيئات للشرع أو بيعمل بيئات ليس فيها مخالفات شرعية، هذا صعب على الشيطان. لكن أصعبهم وأصعب الثغور هو ثغر. ليه بقى ثغر العلم أصعب يا جماعة؟ ليه ثغر العلم أصعب؟ لأن نتيجته بعيدة قوي، بيحتاج صبر، نتيجته بعيدة قوي. يعني ممكن يقعد 20 سنة يذاكر ومحدش عارف عنه حاجة أصلا، وما تحتاجش له إلا بعد 20 سنة في أسئلة المسائل. في 19 سنة الناس كلها بتجاوب كل الإجابات لأنها كلها متداولة، وفي حتة بقى صعبة مش هتظهر إلا بعد سنين، هو بقاله 20 سنة عشان يجيب الحتة دي. من يصبر على ذلك؟ عشان كده الأنبياء لا يورثون إيه؟ ذهبا ولا فضة، ما يورثون العلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن أعلم الناس بالله وأكثر الناس يخشهم أهل العلم. أكثر الناس رفعة يوم القيامة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. دول في مكانة مختلفة يوم القيامة. ذكرنا بضعة مشاهد يوم القيامة لأهل الإيمان. هذا الذي يلبس تاج الوقار، وهذا الذي يلبس تاج الكرامة، وهذا الذي على منبر النور، وهذا الذي له عنق طويلة، وهذا الذي يأتي بوجهه فيه نور، وهذا الذي يسعى نور بين يديه، وهذا الذي ينادى عليه يوم القيامة ليخير بين نحور العين أيها شاء، وهذا الذي يجري عليه درجات وأعمال إلى يوم القيامة، وهذا الذي يتجاوز الله سبحانه وتعالى عنه. مشاهد تجعلنا نهتم بهذه الأعمال، الصلاة، قراءه القران، كظم الغيظ، التيسير على الناس، التوحيد والاهتمام بالتوحيد. محتاجين ان احنا نهتم بهذه الاعمال، محتاجين ان احنا نفكر في هذه الاعمال، محتاجين ان احنا نفكر في دورنا في هذه الاعمال ودرجاتنا في هذه الاعمال. يعني لو انت بتصحح لنفسك تاخد كام من كام في كظم الغيظ، تاخد كام من كام في التيسير على مؤسسة، تاخد كام من كام في المشائين الى المساجد، تاخد كام من كام من الرباط اللي هو بيبقى بيشتغل شغلنا في الدين، واي حد بيكلمه يقول لك والله اصل انا يوم سايب الدين وماشي. يا ابني رابط رابط، ربنا فتح لك انك تعمل في دين الله رابط، اصبره وصابره ورابطه. تاخد كام في الدرجات؟ ان لو كل واحد بيصح نفسه، المؤذن ياخد كام؟ كم مرة؟ إيه نريد ان نجتهد في هذه الاعمال، نريد ان نتقن اللي فينا بيعمل هذه الاعمال يتقنها، اللي فينا بيعملش هذه الاعمال يجتهد اجتهاد شديد في ان هو يكون من اهل هذه الاعمال قدرة. يعني محدش قال ان هو في اعمال من ديت فرائض وفي اعمال من ديت مستحبات، لكنه يعني مش فرض ان كل الناس تأذن، لكن مرة اقف كده وانت مسافر اقف اذن، انزل مسجد جنبك واذن مرة مرتين تلاتة، امسك المصحف ورابط على القرآن، وما تستخسرش وقت في عبادة ربنا. الوقت اللي انت بتستخسره في العبادة، اللي انت بتستخسره في الطاعة، اللي انت بتستخسره في انك انت تجلس مجلس تتعلم آية او آيتين او تحفظ آية او آيتين، الوقت ده انت بتدفع اضعافه واضعافه من عدم التوفيق، اضعافه واضعافه من الخزلان، اضعافه واضعافه من المشاكل اللي بتقعد تحلها، الا وانت عارف ان انت لو كنت عدت في طاعة كنت وفقت اكثر من ذلك بكثير. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم.